أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. لماذا لا يعبأ بنا ربنا إلا عبر الدعاء؟ قد يكون للإنسان قيمة اجتماعية، وقد يكون للإنسان قيمة علمية، وقد يكون للإنسان قيمة روحية. القيمة الاجتماعية للإنسان بموقعه الاجتماعي، مدير قسم، أستاذ. قد يكون للإنسان قيمة علمية بمستواه العلمي والمعرفي، ولكن القيمة الروحية للإنسان هي بالدعاء. ليست قيمة الإنسان بمنصبه الاجتماعي، وليست قيمة الإنسان بموقعه العلمي، إنما القيمة الروحية الواقعية للإنسان بدعائه، بعلاقته بربه. لذلك تقول الآية المباركة: لا قيمة لكم إلا بالدعاء، لأن قيمتكم ليست بمناصبكم الاجتماعية، وليست قيمتكم بمواقعكم العلمية، إن قيمتكم الواقعية هي بالعلاقة مع الله، إن قيمتكم الواقعية هي بالارتباط بالله. قيمة الإنسان في دعائه، قيمة الإنسان في اتصاله بربه. لذلك يقول تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي، أي لا يعترف بأي قيمة أخرى، قيمة علمية، قيمة اجتماعية، قيمة مادية، كل هذه القيم قيم زائلة، قيم راحلة. قيمتك الاجتماعية ستزول يوما من الأيام، قيمتك العلمية ستنقرض يوما من الأيام. القيمة التي تبقى والشخصية التي تبقى وتستقر وتثبت قيمتك الروحية، قيمتك الواقعية، وهي قيمتك بدعائك، بعبادتك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا اتصالكم بالله. لماذا يركز القرآن على القيمة الروحية من خلال الدعاء؟ لأن الدعاء يكشف لك عن شخصيتك، يكشف لك عن حجمك، يكشف لك عن حدودك. بالدعاء تستطيع أن تقرأ ذاتك قراءة صحيحة، بالدعاء تكتشف مدى شخصيتك، تكتشف مدى قدراتك، تكتشف مدى طاقاتك. بالدعاء تكتشف عيوبك، تكتشف أخطائك، تكتشف نواقص شخصيتك. وبالدعاء تستطيع أن تعيش طريق الإصلاح وطريق التهذيب. إذن الدعاء هي قيمتك، الدعاء هو واقعك، لأن الدعاء يعرفك بشخصيتك وبحجمك وبعيوبك وبأخطائك، ويبصرك بطريق العلاج وطريق التهذيب. لذلك نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة بعض المضامين التي رسمها لنا الإمام زين العابدين علي عليه السلام من أجل أن يربينا على القراءة الواقعية لأنفسنا. كيف نقرأ أنفسنا قراءة واقعية؟ كيف نتعرف على شخصيتنا الواقعية؟ كيف نستطيع أن نصل إلى عيوبنا وأخطائنا؟ هنا يطرح الإمام زين العابدين علينا 4 مضامين من خلال دعاء أبي حمزة تساعدنا على قراءة أنفسنا قراءة واقعية وجدانية. نأتي إلى المضمون الأول، ضرورة البحث عن المشكلة الروحية. كثير منا إذا حدثت له مشكلة في وظيفته يقف ويبحث المشكلة، لماذا أنا أعيش مشكلة في وظيفتي؟ ما هي الأسباب؟ ما هي آليات الخلاص؟ إذا حدثت لك مشكلة في دراستك تقف وتقول لماذا حدثت المشكلة في دراستي؟ لماذا حدثت المشكلة في تعليمي؟ تجد نفسك تقرأ الخلل في وظيفتك، الخلل في دراستك. طيب إذا حدثت المشكلة في علاقتك مع الله لماذا لا تقف؟ لماذا إذا حدث خلل في الوظيفة وقفت تقرأ المشكلة؟ إذا حدث خلل في الدراسة وقفت تدرس المشكلة؟ وأما إذا حدث خلل في العبادة أو حدث خلل في العلاقة مع الله فإنك تتعامى وتتجاهل وتتغافل. لماذا لا تدرس ما هي المشكلة بينك وبين الله؟ لماذا أنا مقصر في علاقتي مع ربي؟ لماذا أنا أعيش خللا ونقصا في ارتباطي بربي؟ لماذا؟ لابد أن تدرس هذه المشكلة، لابد أن تقف عند هذه النقطة وتبحث ما هو مكمن الخلل في علاقتك مع ربك. ضرورة البحث عن المشكلة الروحية. كلنا نعيش مشكلة الجفاف الروحي، نحن أرواحنا جافة يابسة، ليست مرتبطة بالعبادة، ليست منغمسة مع الدعاء، ليست ذائبة في الارتباط بالله. هذه المشكلة، مشكلة الجفاف الروحي، تحتاج أن نقف عندها، تحتاج أن نتأمل فيها، تحتاج أن نتعرف ما هي أسباب هذه المشكلة الروحية. من هنا الإمام زين العابدين علي عليه السلام يتناول هذه المشكلة ليعرفنا كيف نقف مع أنفسنا. يقول الإمام: هناك عرضان للمشكلة، العرض الأول الكسل في العبادة. من يعيش كسلا في العبادة فهو يعيش مشكلة الجفاف الروحي. يقول الإمام زين العابدين: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبدت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. لماذا يعرض علي الكسل والنعاس إذا شرعت في العبادة والصلاة؟ لأنني أعيش جفافا روحيا، لأنني لا أعيش عمق العلاقة مع الله عز وجل، لأنني أمارس العبادة ممارسة سطحية روتينية. لذلك كلما أقبلت على العبادة أحسست بالنعاس، أحسست بالكسل، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. العرض الثاني عدم الانتظام في الطاعة، كلما أطعت الله يومين جاءت معصية حرفتني عن الطريق، كلما عبدت الله أسبوع جاءتني رذيلة أرجعتني إلى الوراء مرة أخرى. لماذا؟ لماذا تعرض الرذائل في طريقي؟ لماذا الذنوب تشوه مسيرتي؟ لماذا لا أنتظم في الطاعة؟ لماذا لا أنتظم في العبادة؟ لأنني أعيش مشكلة أعمق، وهي مشكلة الجفاف الروحي. يقول الإمام زين العابدين علي عليه السلام: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية، يعني عرض علي الذنب، أبعدني، أرجعني إلى الوراء، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. إذن أقوم للصلاة كسلانا؟ إذن تعترضني الذنوب والمعاصي؟ إذن أنا أعيش مشكلة الجفاف الروحي. فما هي أسباب المشكلة؟ ما هي مناشئ المشكلة؟ لماذا أنا أعيش دون غيري جفافا روحيا وبعدا عن الله؟ لماذا؟ الإمام يتعرض إلى ثلاثة أسباب لهذه المشكلة. ابحث، هل هذه الأسباب موجودة في شخصيتك؟ هل تعيش أنت هذه الأسباب التي جعلتك تبتعد عن الله وتعيش علاقة سطحية مع الله أم لا؟ ما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول: الإزدواجية في الشخصية. يقول زين العابدين: أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. الكاذبون هم الذين يعيشون وجهين. إذا جئنا للمؤمنين صرنا نصلي ونقرأ الدعاء ونبتهل إلى الله ونظهر أنفسنا أننا من المؤمنين، وإذا رجعنا إلى أنفسنا مارسنا المعصية. إذا صرنا بيننا وبين أنفسنا استمعنا للأغنية، مارسنا العلاقة الغير مشروعة، انفتحنا على الرذائل كأننا لم نذق الإيمان، كأننا لم نعرف طعم الصلاح وطعم العبادة. نحن نعيش ازدواجية في الشخصية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: بئس الرجل رجل يكون ذا وجهين وذا لسانين، يقري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. لأننا نعيش مرض الإزدواجية في الشخصية. يقول الإمام زين العابدين: أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. السبب الثاني من أسباب مرض الجفاف الروحي: العقل الجمعي السيء. الإنسان ابن بيئته، إذا عشت في بيئة صالحة دعتك إلى الصلاح، وإذا قمعت في بيئة فاسدة غمست فيك الفساد. حاول أن تتأثر بالعقل الجمعي. أنا إذا عشت لا وحدي في البيت لا أتشجع نحو العبادة، إذا كنت في البيت لا أرغب في الصلاة، لا أرغب في النافلة، لا أرغب في قراءة القرآن. بينما إذا جئت إلى المركز، إلى المسجد، العقل الجمعي، الأجواء الجمعية تحثني نحو العبادة، تحثني نحو الصلاة، تحثني نحو الدعاء. العقل الجمعي يؤثر على شخصيتك، العقل الجمعي يؤثر على مسيرتك. حاول أن تختار العقل الجمعي الذي يبعث فيك الخير، لا العقل الجمعي الذي يبعثك نحو الرذيلة. الإمام زين العابدين يركز على العقل الجمعي. لاحظوا ماذا يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجلسان متعاكسان، مجلس العلماء ومجلس البطالين. مجلس العلماء يبعثك نحو الذكر. يقول الحديث الشريف: العالم إذا رأيته ذكرك الله. مجالس العلماء هي مجالس الذكر، مجالس الدعاء، مجالس الإيمان. هذا عقل جمعي يبعثك نحو الخير. أما مجالس البطالين، مجالس تبعث نحو الرذيلة، تبعث نحو المعصية. من هم البطالون؟ البطالون هم المترفون الذين لا يفكرون إلا في الدنيا. من تجلس مع شخص دائما يتحدث لك عن سيارته، عن راتبه، عن وظيفته، عن زوجته، عن حياته، عن مستقبله، هذا إنسان مترف. الذي لا يتحدث عن الآخرة إنسان مترف. القرآن الكريم يقول في حق هؤلاء المترفين: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرناهم يعني جعلنا بيدهم السلطة. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المترف لا يفكر إلا في وسادته، في جيبه، في بطنه، في حياته الخاصة. هؤلاء هم البطالون. العقل الجمعي مع البطالين يقربك من الرذيلة ويبعدك عن الفضيلة. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. السبب الثالث: الإغراق في المعصية، والعياذ بالله. الإغراق في المعصية سبب رئيس في حصول مرض الجفاف الروحي. لاحظوا يا إخوان، يقول الإمام زين العابدين: أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. قليل الحياء منك، أصبحت قليل الحياء منك، أصبحت أردف الذنب بالذنب والمعصية بالمعصية من دون توبة، من دون إنابة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث مقسيات القلب، ترادف الذنب على الذنب. ما في توبة، الذنب بعد الذنب، المعصية بعد المعصية، ترادف الذنب على الذنب، وأكل الميتة ومجالسة الموتى. ترادف الذنب على الذنب دون توبة، دون رجوع، دون إنابة إلى الله تبارك وتعالى. ترادف الذنب على الذنب سبب رئيس في مرض الجفاف الروحي. إذن عليك أيها المؤمن أن تقرأ شخصيتك، عليك أيها المؤمن أن تقرأ شخصيتك قراءة واعية لتكتشف أنك مصاب بهذا المرض الوبيل، بهذا المرض الخطير، مرض الجفاف الروحي. وعليك أن تبحث عن أسبابه من خلال هذه الفقرات الرائعة التي رسمها الإمام زين العابدين علي عليه السلام. المضمون الثاني: اشتغل بنفسك ولا تشتغل بغيرك. الإمام زين العابدين يبصرنا عن المشكلة التي نعيشها. كثير منا يلمع صورته حتى بينه وبين نفسه. إذا جلس بينه وبين نفسه لا يريد أن يعترف بأخطائه، لا يريد أن يعترف بذنوبه. دائما أنا ممتاز، دائما أنا طريقي جميل، دائما أنا خالي من العيوب. لا يريد أن يتبصر عيوبه أبدا، دائما يفكر في غيره. غيري عنده الخطأ الفلاني والذنب الفلاني والمعصية الفلانية، أما أنا الحمد لله أصلي أصوم سليم خالي من المعاصي والرذائل. تلمع شخصيتك حتى بينك وبين نفسك، هذا مرض خطير. لا تعترف بأخطائك حتى بينك وبين نفسك، هذا مرض خطير. لا تمتلك الشجاعة أن تقول أنا مذنب، هذا مرض خطير. الإنسان إذا أراد أن يتجاوز هذا الخطر فليبدأ بكل إرادة، بكل شجاعة، بكل بطولة، يقول أنا مذنب، أنا مخطئ، أعترف بالذنب، أعترف بالخطأ. أخلو بنفسك ولو 10 دقائق في اليوم، قل أنا مذنب، قل أنا مخطئ، قل أنا أخطأت كذا وكذا وكذا، واسرد أخطاءك وعيوبك الفادحة ذنبا بعد ذنب، خطأ بعد خطأ. اعترف بكل شجاعة، بكل إرادة. الاعتراف بالذنب يكسبك أن تتعرف على شخصيتك معرفة واقعية. نحن نعرف شخصياتنا لكن معرفة خيالية، معرفة وهمية. كيف أقرأ شخصيتي؟ أقرأ شخصيتي من خلال وظيفتي، أنا مدير قسم. أقرأ شخصيتي من خلال موقعي العلمي، أنا أستاذ جامعي. أقرأ شخصيتي من خلال قراءة الناس لي، أنا رجل مؤمن. كل هذه القراءات وهمية. القراءة الواقعية أن تقرأ شخصيتك من خلال ذنوبك ومعاصيك. أقرأ شخصيتي عندما أعترف بأنني مذنب، أعترف بأنني مخطئ، أعترف بأنني ارتكبت فوادح الأخطاء. هنا أكون قد قرأت شخصيتي قراءة حقيقية واعية. فبادر للاعتراف بالذنب. الإمام زين العابدين يربينا على هذه القراءة الواقعية، يقول: أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما ارعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، أنا الذي أعترف بذنوبي وأخطائي بالشجاعة حتى أتعرف على واقع شخصيتي الحقيقية. نجي إلى المضمون الثالث في دعاء أبي حمزة، اكتشاف نوع الشخصية. شخصية المؤمن على قسمين، أنت اكتشف من أي قسم، من أي نوع. هناك شخصية مريضة وهناك شخصية سوية. الشخصية المريضة هي الشخصية المنغمسة في الشهوات، الشخصية التي دائما مع الشهوات، شهوة الطعام، شهوة الجنس، شهوة الصوت العذب، شهوة المنظر الجميل، دائما منغمسة في الشهوات. الصباح أنا في العمل، الليل أنا مع الشهوات، أيام العمل أنا مع الوظيفة، أيام الإجازة أنا مع الشهوات. شخصية منغمسة في الشهوات، لا تفكر إلا في الشهوة وإشباعها. هذه الشخصية مرضية تحتاج إلى علاج قاسي. وهناك شخصية سوية، بمعنى تعرض عليها الذنوب أحياناً. ما يوجد شخص ما يذنب، ما يوجد شخص ما يخطئ، ما يوجد شخص ما عنده عثرات. لكن هل العثرات 80% من حياتي أو العثرات 10% من حياتي؟ لابد أن أسأل نفسي هذا السؤال. إذا كانت العثرات 80% من سلوكي فأنا شخصية مرضية، إذا كانت العثرات 10% إذن أنا شخصية سوية أسعى نحو الإصلاح. اكتشف نوع شخصيتك. أنت من أي قسم؟ إذا كنت من قسم الشخصية السوية هناك علاج لها، هناك طريق إصلاح لها. ما هو؟ استمع الإمام زين العابدين عليا عليه السلام يقول: إلهي أنا لست شخصية مرضية، أنا شخصية تعرضها الذنوب أحيانا. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت. أحيانا ابتلى بالذنب، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانتني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي. فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواسوا أتاه على ما أحصى كتابك من عملي. أنا شخصية سوية لكن الشهوة تغلبني أحيانا، أنا شخصية سليمة لكن سترك المرخى علي يغريني أحيانا بالمعصية، أنا شخصية سليمة لكن الرذيلة قد تقهرني أحيانا. إلهي فماذا أصنع؟ وكيف أنتقل إلى العلاج؟ وكيف أغير من وضعي الذي أعيش فيه؟ إن طريق العلاج لهذه الشخصية السليمة التي تعرضها الذنوب أحيانا هو التوبة. ولكن كيف أصل إلى التوبة؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كيف أصل إلى التوبة؟ أول خطوة من خطوات التوبة البكاء. لا تبتعد عن البكاء، لا تعتبر البكاء علامة ضعف، لا تعتبر البكاء علامة جبن، لا تقل البكاء للضعفاء. لا، البكاء نوعان: بكاء قهري وبكاء اختياري. البكاء القهري هو بكاء الضعف، بكاء الانهيار. الإنسان إذا أصابته مصيبة فقد عزيزا يقهره البكاء، هذا بكاء ضعف. الإنسان إذا فقد ثروته ينهار فيبكي، هذا بكاء ضعف. الإنسان إذا فقد وظيفته ينهار فيبكي، هذا بكاء ضعف، لأنه بكاء قهري. ولكن هناك بكاء قصدي، أنا أقوم بإبكاء نفسي. البكاء الاختياري بكاء جميل، بكاء صحي، لأنه بكاء التغيير. البكاء الذي أنا أختاره، أنا أتعمده، هو أول خطوة من خطوات التوبة، هو أول خطوة من خطوات التغيير، هو أول خطوة من خطوات الانتقال إلى العالم الأصلح. ابكي على نفسك، ابكي على خطيئتك، لأنه بكاء ينقلك إلى مرحلة التغيير. وانقلني إلى درجة التوبة إليك. كيف؟ وأعني بالبكاء على نفسي، أعطني قدرة أن أبكي حتى أنقذ نفسي. فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزل الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر، كيف ذلك القبر؟ كيف ذلك الموطن المظلم إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي؟ لماذا؟ لماذا عيني جامدة يابسة؟ لماذا لا أبكي؟ وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي؟ أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن ننتقل إلى المضمون الأخير الذي تعرض له الإمام زين العابدين عليه السلام لتعريفنا بالقراءة الواقعية الواعية لأنفسنا، التخطيط للمستقبل. لاحظوا يا إخوان، نحن لم نخلق لهذه الحياة القصيرة، نحن لم نخلق لهذه الحياة المحدودة، هذه الحياة طريق، نحن خلقنا لمسيرة طويلة، مسيرة تتجاوز هذا العمر. هذا العمر 50 70 80، مع ذلك هو قصير. هذا العمر سنتجاوزه يوما من الأيام، سننطلق إلى المسار الطويل، سننطلق إلى العالم الأبعد. وإذا انطلقنا إلى المسار الطويل والعالم الأبعد، إذن أين التخطيط للمستقبل؟ أنت تخطط لتدرس، تدرس الجامعة، تخطط لتصبح موظفا، أنت تخطط تتزوج لتنجب لتحول نفسك من واحد إلى أسرة، أنت تخطط بكل شيء إلا موتك لا تخطط له. كل شيء أخطط له إلا موتي، إلا قبري، إلا مستقبلي، إلا لقائي بربي. فأنا متوقف عن التخطيط. خطط لمستقبلك، ستأتي النهاية يوما من الأيام شئنا أم أبينا، فلتأتي النهاية ونحن مع التخطيط، لا تأتي النهاية ونحن نعيش مرض الغفلة. أولئك كما يقول القرآن الكريم لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافلون هم الذين لا يخططون لمستقبلهم. وقف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام على أهل السوق فوجدهم يبيعون ويشترون ويحلفون ويساومون، فبكى الإمام علي، بكى لهم، قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون، وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تعدون الزاد وتهيئون للمعاد؟ الصباح أنا مشغول بالعمل، والليل أحتاج أرتاح، ما عندي وقت أصلي، ما عندي وقت أقرأ قرآن، ما عندي وقت أدعو لربي، إذن أنا أعيش الغفلة، إذن أنا لا أخطط لمستقبلي، أنا لا أخطط للموت، أنا لا أخطط للنهاية الحتمية. عليك أن تخطط لمستقبلك. أولا، اعترفت أو ما اعترفت، الموت آتي لا محالة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: وقهر عباده بالموت والفناء. تعترف بحجمك، تعترف بنقصك، لأن الموت سيأتيك. الموت يعرفك بأنك محدود وبأنك قصير، وبأنك مهما بالغت في شخصيتك واعتبرت نفسك عملاقا عظيما فأنت حقير أمام الموت، أمام النهاية الحتمية التي ستأتيك. وقهر عباده بالموت والفناء: إنك ميت وإنهم ميتون. اعترف بمصيرك وحاول أن تخطط إليه. ثانيا، الموت يصفي قلبك، ذكر الموت يصفي روحك، يخلص قلبك. القرآن الكريم يمدح الأنبياء لأن الموت دائما في ذكراهم، يقول في حق الأنبياء: إنهم عندنا إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، يعني ذكرى الموت، ذكرى الدار الآخرة، جعلنا أنفسهم خالصة، لأنهم دائما يتذكرون الآخرة، يتذكرون الموت. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. ذكر الموت يصفي أرواحنا من الأهداف الدنيوية ويجعل أهدافنا أهدافا أخروية خالصة لله. وثالثة، الاستعداد للموت. كرر هذه الآية المباركة: يا ليتني قدمت لحياتي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت للموت؟ ماذا قدمت للقبر؟ ماذا قدمت لغد؟ يا ليتني قدمت لحياتي. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإمام زين العابدين يركز على التخطيط للموت، يركز على التخطيط للآخرة: إلهي، إن كان قد دنا منك أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي، إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. إلهي، ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني. إلهي، إلهي، ارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد، هو بيتنا هو مقرنا، قبورنا هي بيوتنا، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ووحدتي حتى لا أستأنس بغيرك. خط طول الموت، خط طول النهاية. الموت قد يكون يوم شقاء وقد يكون يوم سعادة. الموت إذا جاء على المعصية كان رحلة شقاء، وإذا جاء بعد الطاعة كان رحلة سعادة. هنيئا لمن يكون موتهم سعادة، هنيئا لذلك الشهيد الحر الذي قال إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. تلقى الحسين الموت بكل رحابة، تلقى الحسين الموت بكل سرور، لأن موته سعادة. قام وخطب شيبته من دم صدره وقال إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين وهوى على الأرض ساجدا. بقي صريعا على الأرض تظلله الطيور بأجنحتها، ولكن تدوس عليه الخيل بحوافرها، تدوس عليه الخيل بحوافرها. قطع الجمال كفيه، قطع دجد الخنصر، سلب القوم ثيابه وهو صريع على الثرى. وقفت زينب على جسده، نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى يا جد مات مع عدوك فدونا. ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جد مات محد مد ايديه، ولا واحد حضر لو عدل رجله. يعالج يعالج بالشمس بحد وصل، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله، هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في شهر رمضان المبارك، ليلة الدعاء، ليلة الإنابة، نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأمن يجيب عمن يجيب المضطر إذا دعاه عمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واخذ حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين واجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين الدعاء لولي الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة معها الصلوات نرجو من الجميع البقاء لفترة السؤال والجواب. أحسنتم سماحة السيد بارك الله بكم. السؤال الأول ما هي كفارة الحلف؟ الإنسان إذا أقسم بالله عز وجل عن قصد ثم حنف يمينه بمعنى أنه خالف قسمه فإنه يطعم 10 مساكين لكل مسكين يعني فقير لكل فقير كيلو إلا ربع من الرز أو من الحنطة أو يكسوهم بمعنى يسلم 10 أثواب ل10 فقراء وإذا لم يكن عنده ذلك يصوم 3 أيام. ما هو حد الترخص في السفر؟ ما هو حد الترخص في السفر؟ حد الترخص في السفر أنه إذا ابتعد عن البنيان، مثلا هو خارج من هذه المدينة مدينة ديترويت، إذا ابتعد عن بنيانها ومزارعها يبدأ يعد المسافة، فإذا مشى مقدار 5 كيلو 6 كيلو، بحيث إذا نظر إلى خلفه لا يرى البنيان واضحا لهذه المدينة، حينئذ يكون قد بدأ حد الترخص، فبإمكانه أن يفطر إذا كان مسافرا أثناء شهر رمضان قبل الظهر، بإمكانه أن يفطر إذا وصل إلى هذا الحد. السؤال الثاني: في قضية فطرس والإمام الحسين، ذكر السيد صادق الروحاني أن فطرس عمل بأخلاق الأولى أو الأولى، فهل للملائكة هذا النوع من الاختيار؟ مسألة فطرس هي قضية مشتبهة، لا ندري، يعني فقط الذي روى لنا بعض المؤرخين أن فطرسا مثلا أخطأ أو خالف الأمر الإلهي فعاقبه الله بحرمانه من أحد جناحيه وتوسل بالحسين يوم مولده فرجع إليه جناحه وأصبح مع الملائكة. ما الذي قام به فطرس؟ هل أن الملائكة لديهم نصيب من الاختيار فيمكن أن يخالفوا الأولى ولذلك مثلا يعاقبون، أو أن هذه العملية كانت عملية قهرية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر كرامة للحسين عليه السلام ومعجزة لميلاد الحسين عليه السلام فكسر جناحي هذا الملك ثم أرجع إليه الجناحين ببركة ميلاد الحسين عليه السلام؟ القضية تحتمل عدة تفاسير. نعم. سنتم سيد، هل الاستماع إلى الموسيقى حرام؟ الموسيقى اللهوية، الموسيقى اللهوية هي التي يحرم عزفها ويحرم الاستماع إليها، والموسيقى اللهوية هي الموسيقى المناسبة لمجالس الطرب والمجون، يعني إذا سمعناها وجدنا أن هذه الموسيقى يناسبها الرقص، يناسبها المجون، يناسبها هذه المجالس أو النوادي المعروفة باللهو والطرب والمجون، هذا النوع من الموسيقى يحرم عزفها ويحرم استماعها. هل تربية الكلب داخل المنزل فيه إشكال شرعي؟ التربية نفسها ليس فيها إشكال، وإنما الكلب هو نجس، فإذا مس الجسم برطوبة يتنجس الجسم، ولعاب الكلب من أشد المنجسات، لأنه في الروايات وفي فتاوى الفقهاء إذا ولغ الكلب، بمعنى قذف من ريقه ولعابه في الإناء الذي نأكل منه أو نشرب منه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليعفره 3 بالتراب ويغسله بالماء، يعني عفر بالتراب ثم يغسله بالماء ثم يعفره بالتراب ثم يغسله بالماء، وهكذا 3 حتى يطهر من شدة نجاسة وقذارة لعاب الكلب وريق الكلب. وإذا رباه الإنسان فليربه خارج المنزل، في الحديقة مثلا، في غرفة، في مكان، في حديقة منزله لا ضمن منزله، حتى لا يتعرض منزله إلى هذه القذارة. ما هي كيفية الدعاء للمؤمنين في صلاة الليل؟ الدعاء للمؤمنين يستحب أن تذكر 40 مؤمنا بأسمائهم، تقول: اللهم اغفر لأبي فلان، أمي فلانة، أختي فلانة، أخي فلان، زوجتي فلانة، ولدي فلان، بنتي فلانة، جدي فلان، خالي فلان، تعرض أجدادك وأخوالك وأعمامك وأصدقائك وجيرانك ومن له علقة بك، أن تستغفر 40 مؤمنا بأسمائهم، هذا هو أمر مستحب. نعم. ذكرتم سماحة السيد علاج الشخصية السوية، ولكن ما هو علاج الشخصية المريضة؟ الشخصية المريضة تحتاج إلى أن تعيش عملا تربويا، بمعنى الإنسان الذي يجد نفسه منغمسا في المعاصي، منغمسا في الشهوات دائما، يحتاج إلى عملية تأسيسية، وذلك بأن يحضر عند مربي، لأن ما إلى علاج، لابد أن يبحث له عن مربي، يبحث له عن رجل صالح يربيه من البداية، يربيه، يصلي معه، يقرأ الدعاء معه، يتنفل معه، يذكر له دائما مخاطر المعاصي، يذكر له حكم الأئمة، يفسر له مضامين الأدعية. لابد يعيش عملية تأسيسية تربوية تنقله من خطر الانغماس في المعصية إلى المقام الآخر وهو مقام الصلاة. ابني عمره 19 سنة ولا يصلي، ولا أقدر على جبره، ماذا علي أن أعمل وهو يعرف أن يصلي؟ ولكم الأجر. لا بد من حثه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا لم يجد الأمر بالمعروف معه ولم يجد النهي عن المنكر، لا بد من التغليظ والتشديد عليه. فإن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وقد ورد في الروايات أن من لم يمارس الصلاة متعمدا يعذر، يعني الحاكم الشرعي يضربه حتى يستقيم على الصلاة. فإذا كان مصرا على ترك الصلاة فلا بد من التغليظ معه وطرح بعض العقوبات له حتى يرتدع عن هذا الأمر. هل هناك وقت من الشهر مكروه أو محرم فيه على المرأة في قراءة القرآن؟ المرأة إذا كانت في دورتها الشهرية يكره لها قراءة القرآن بأزيد من 7 آيات، ولكن إذا كانت تحتاج إلى القراءة من أجل ترقيق قلبها، من أجل أن تعيش أجواء الصائمين، من أجل أن تحصل على المثوبة، فحينئذ ترتفع الكراهة وتقرأ القرآن، لكن لا تقرأ السور الأربع المشتملة على آيات السجدة. نعم. السؤال الأخير، إحدى الأخوات عندها مشكلة وبحاجة إلى دعائكم. هذا ليس سؤال، هذا طلب. ندعو لها إن شاء الله أن يفرج الله عنها ويكشف غمها ويحل مشكلتها. عليها أن تنذر للسيدة زينب عليها السلام، أن ندعو للسيدة زينب بصلاة الليل، تنذر للسيدة زينب أن تصلي لها صلاة الليل. النذر للسيدة زينب مجرب وفاعل جدا، تصلي لزينب صلاة الليل بنذر، وإن شاء الله يكون طريقا لحل مشكلتها إن شاء الله. أجركم الله سمحت السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.